بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة الفقرة الأولى من الجواب عن سؤال قائل: لماذا أمرنا الله تعالى بقتال الكفار وبغضهم وعداوتهم؟ لقد أولا كما قال الله عز وجل، قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فهذه سنة من سنن الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. كما قلنا بأنه إنزال العذاب بالعصاة المذنبين المجرمين، إلا قال الله عز وجل: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أنت ترى أيها السامع بأنه إذا لم يكن هناك شرع متبع وإيمان بالله وعدل، وإذا لم يكن هناك طاعة لله تعالى، فإنه يكون الظلم، يظلم الناس ويقتلون بغير حق ويستضعفون ويستعبدون. فبدل أن يعبد العباد رب العباد، يعبد العباد العباد، وبدل أن يكون الناس في ساعة الدنيا والآخرة يكونون في ضيق الدنيا، وبدل أن يكونوا في عدل الإسلام يكونون في جور الأديان. قال الله تعالى: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن فالجاهلية المتمثلة في اليهود أو النصراني أو أقوام المشركين، فإنهم يقاتلون أهل الإسلام حتى يردوهم عن دينهم. ومهما كان خلق المسلمين حسنا، ومهما كان تعاملهم مع المشركين جيدا، فإن الكافرين لا يزالون يحاربون المسلمين ويعذبونهم ويقتلونهم ويستضعفونهم ويحرقونهم ويمشطونهم بأمشاط الحديد، ويقسمونهم بالمناشير ويرمونهم في الأخاديد المشتعلة بالنيران، ويرمونهم في القدور التي امتلأت بهذه الأمور المحرقة، يرمون الأمهات ورضعهم، يرمون الشيوخ ويصلبون، يصلبون، كما صلب فرعون السحرة الذين آمنوا، وكما فعل الملك الذي كان في يعني في قصة الغلام، في قصة أصحاب الأخدود المذكورين في سورة السماء ذات البروج، وهم أصحاب الأخدود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فقتلهم الظلمة وماشطة فرعون هي وأولادها، قتلها الظلمة والأنبياء. عيسى عليه السلام أراد الظلمة أن يصلبوه، فقتلوا مكانه وصلبوا مكانه من شبه إليهم أنه هو، ورفعه الله ونجاه منهم، كما قال الله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال ذلك بأنهم كانوا يكذبون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يفسقون. فهذه الآيات إنما تدل على أن الظلمة أنهم لا يزالون يعتدون ويقتلون ويؤذون ويهمزون ويلمزون ويمكرون بالمؤمنين ويحاصرونهم ويفتنونهم عن دينهم، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كان المسلمون إذا غزوا بلادا فسئلوا ماذا جاء بكم؟ يقولون: جئنا لنخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فإن الفتنة لا تزال إلا إذا قاتل المسلمون فدافعوا عن الإسلام ونابزوا هؤلاء الظلمة المجرمين وواجهوا الجاهلية بالقوة بوسائل الجاهلية. الجاهلية تستعمل في مواجهة دعاة التوحيد ودعاة الحق ودعاة العدل، تستعمل في وجوههم البطش والسجن والنفي والأسلحة المدمرة. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرجوك أو يثبتوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا يمكن لإسلام فردي أو غير منظم أن يواجه جاهلية منظمة وعندها قوة وعندها سلاح. لا يمكن للمسلمين أن يعبدوا الله ولا يخافوا شيئا إلا إذا كان بإمكانهم أن يدافعوا عن أنفسهم وعن أعراضهم وعن أموالهم وفي المقام الأول أن يدافعوا عن دينهم. والفتنة أشد من القتل، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، أي فتنتهم لكم عن دينكم أكبر من قتلكم إياهم. الفتنة أكبر من القتل، أي إنهم يفتنون الناس عن دينهم، يريدون أن يردوهم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يريدون أن ودوا لو تكفرون كما كفروا. فهؤلاء الكفار، وخير دليل هو سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بالقتال، ولم يبدأ بالاعتداء، ولكنه هو على خلق عظيم، وهو أحسن الناس خلقا، وأتقاهم لله، وأوصلهم للرحم، وأكرم الناس وأحسن الناس للناس، وأعدل الناس. وإنما دعا قومه ليوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا، يريد نجاتهم من النار، يريد أن ينجوا من النار. إنما دعاهم لذلك، قال: أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار. ودعا لذلك قومه، ولم يرفع سلاحا في أوجههم، ولم يسرق أمتعتهم أو ديارهم، ولم يأخذ أموالهم، ولم يستحل نساءهم ولا أي شيء، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا لعانا ولا بذيء. فمع هذا كله، بدأ الكفرة يسبون رسول الله ويؤذونه وأصحابه، ويحاصرونهم ويسجنونهم ويعذبونهم ويخرجونهم من ديارهم ويقتلون بعضهم. نعم، لقد ساموا المسلمين سوء العذاب، حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. والمسلمون مع هذا كله لم يكونوا قد قتلوا أحدا من المشركين، أو سرقوا ديارهم، أو أخذوا أموالهم، أو سبوا نساءهم، بل إن المشركين هم الذين بدأوا بالاعتداء على المسلمين الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئا، ويدعون إلى الله عز وجل. واستمر الأمر على ذلك حتى أذن الله تعالى لنبيه والمسلمين بعد الهجرة النبوية، أذن لهم بأن يدافعوا عن أنفسهم، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فأذن لهم الله سبحانه وتعالى أن يدافعوا عن أنفسهم. وحينها فإنهم لما أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينوي اعتراض قافلة قريش التي كان يعني على يقودها أبو سفيان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أن المشركين أخذوا أموالهم وأخذوا ديارهم ونهبوا أموالهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينوي اعتراض قافلتهم وأن يرد الاعتداء الذي بدأ والذي جاءهم من طرف المشركين أولا. وقدر الله عز وجل أن أبا سفيان علم بهذا الأمر، فغير المسار وأرسل إلى قريش ليستنجدها لكي تدافع عن هذه القافلة، وخرج المشركون إلى لقاء رسول الله وأصحابه وهم قلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قلة، ولم يكونوا مستعدين لهذا القتال يعني لهذا النزال، فهم كانوا خارجين إلى غير ذات الشوكة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون لو أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، فقد بشر الله تعالى رسوله بأن إحدى الطائفتين تكون لهم، أي أنه ينصره سبحانه وتعالى على هذه الطائفة. وتودون لو أن غير ذات الشوكة تكون لكم، كان من يعني مما يريد المسلمون أن تكون لهم القافلة التي فيها الأموال والتجارة، ولكن الله يفعل ما يشاء، ولكن قدر الله أن المسلمين لاقوا الطائفة ذات الشوكة. نعم، وقاتلهم المسلمين في بدر ونصرهم الله عز وجل، وكان هذه بداية قتال المشركين. فكما لاحظت أن المسلمين وإن لم يبدأوا بالقتال فإن المشركين لن يتركوا المسلم يوحد الله عز وجل ويدعو إلى الله ويعبد الله وحده لا شريك له، لن يتركوه، بل سيحاربونه ويؤذونه ويمنعونه من الناس ويمنعونه من عبادة الله وتوحيده كما أمر. وأعظم مفسدة هي أن يحرم الناس ويمنعوا من عبادة الله ويفتنوا عن الدين ويعبدوا الأصنام ويعبدوا البشر ويقتلوا البشر بعضهم بعضا لأجل الأوطان ولأجل الأسياد ولأجل الجاهلية ولأجل العنصرية ولأجل دعاوى الجاهلية القبلية وكل هذه الدعاوى من لون أو جنس أو عرق أو لغة أو بلد، فيتقاتل الناس في سبيل الشيطان بدل أن يقاتلوا في سبيل الله. قاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم، وترجون من الله ما لا يرجون، وترجون من الله ما لا يرجون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لا يمس الشهيد في سبيل الله إلا كألم القرصة، ما من أحد يود لو أنه يرد إلا الشهيد في سبيل الله، يقول ربي أرجعني لأقتل في سبيلك لما رأى من الكرامة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت لو أني أقتل في سبيل الله ثم أرد فأقتل ثم أرد فأقتل. نعم، والشهيد يلبس تاج الوقار ويشفع في 70 من أهله ويزوج ب70 من الحور العين، وأرواح الشهداء في جوف طير خضر، يعني تروح في الجنة حيث تشاء، وهي عند عرش الرحمن سبحانه عز وجل. ولا تحسبوا الذين يقتلون في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.